بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيَّنها الله تعالى بيانًا واضحًا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقيص الصالحين في صورة تنقيص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، رحم الله شيخ الإسلام كان يهتم بالأمور التي لا بد منها، ويتكلم بالكلام الذي يفهمه العامة بدون تكلف وبدون تقعر بالكلام، لأن مقصوده إيصال الحق إلى النفوس ونفع الناس الطرق التي يريدها. ثم هو ينظر إلى الواقع الذي يعيشه الناس فيفصله ويبين الذي يجب على المسلم أن يتبعه، ومستنده في هذا كله كتاب الله جل وعلا. ويتكلم بما يفهمه عامة الناس بدون تكلف. ولهذا سأله سائل قال له: ما معنى قوله جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ قال: معناه وشبي بكم ربي لولا أنكم تعبدونه. هذا الجواب. كثير من الناس مثل يعيب مثل هذا الشيء، والمقصود يعني في هذه الأصول التي ذكرها هذه شملت الإسلام كله، وهي أصول عظيمة. يقول: الأصل الأول الإخلاص، إخلاص الدين لله جل وعلا، وهذه دعوة الرسل كلهم يأتون بهذا الأصل. لو تأملت دعوات الأنبياء في كتاب الله ما تخرج عن هذا. كل نبي يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا قال خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى لا يقولوا لا إله إلا. هذا قاله في آخر الأمر، يعني بعد العشر السنوات، وإلا أول كان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها الناس. فهم يأمرهم بهذه الكلمة التي هي معنى عبادة الله وحده. قولوا في هذا بيان واضح في كتاب الله جل وعلا لهذا الأصل العظيم الذي هو التوحيد، والإخلاص هو التوحيد، لأن التوحيد معناه أن يكون تكون العبادة واحدا واحدة لواحد فقط، ما يشرك به شيء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني أهل الكتاب الذين قبلهم أمروا بهذا ونحن أمرنا به، والذين قبلهم كذلك أمروا بهذا. يقول إن هذا أكثر القرآن فيه، بيّنه بيانا واضحا يفهمه حتى العوام، هذا الأصل. وهذا خلاف ما يقوله بعض العلماء المتأخرين أن الإله والعبادة فيها اشتباه عظيم، حتى اختلط الحق بالباطل فيها. الحقيقة أن الاشتباه سببه الإعراض، إعراض الناس عن ذلك، وإلا ليس فيه اشتباه بل هو واضح جلي. دعوات الرسل كلها في هذا، ولا يمكن أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام لا يفهم ثم ما يوضح ولا يبين، لأن المقصود إيصال الحق إلى الناس، وألا يكون لهم حجة أو تعلق على الله جل وعلا في هذا، فهو واضح جلي. ولكن هذا الذي قال فيه اشتباه يقول الإله والعبادة، الإله والعبادة فيهما اشتباه، يقول على كثير من بل على بعض العلماء، بدليل أنهم وقعوا في ضدهما، وقعوا في المخالفات التي خالفت هذا الأصل، بل جاءوا بضده تماما. وإن كان الأساليب والعبارات تختلف وتوقع بعض الناس في الشبهات، غير أننا نعلم علما يقينيا أن الله وضح هذا الأمر وزاده الرسول صلى الله عليه وسلم إيضاحا كاملا. يقول الله جل وعلا في أول سورة من القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين، بعدما قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. والحمد معناه الثناء الكامل بكل مجامع المحامد التي تصلح لله جل وعلا. الحمد لله يعني استحقاقا ملكا له من العالمين كلهم، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. من المعلوم بالفطرة وبالعقل أن الإنسان أنه فقير، فقير في نفسه، فقير فقرا لا يفارقه إلى ما ينفعه. وكذلك فقير إلى دفع ما يضره ويؤلمه، وهو في نفسه لا يستطيع هذا. والنفع كله في عبادة الله جل وعلا، والدفع كله من الله جل وعلا، ولكل واحد من الأمرين أسباب، أسباب يملكها الله جل وعلا، لأن النفع له سبب بل له أسباب، وكذلك دفع الضر والألم له أسباب، وكلها بيد الله جل وعلا، وكلها بعبادة الله بالإخلاص له. وإذا ترك الإنسان هذا الأصل جاءه الضرر من كل مكان، وجاءه الألم الملازم له أبداً. فالله خلق الخلق ليعبدوه، يعني المكلفين الذين كلفهم الجن والإنس، والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذا أمر واضح، الرسول لا يعبد عبادتهم لأنهم يعبدون غير الله، ولكنهم يعبدون مع هذه المعبودات ربهم جل وعلا، يعبدون الله. لهذا قال: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا نفي مطلق أنهم ما يعبدون الله جل وعلا، وذلك أن العبادة إذا دخلها الشرك فليست عبادة، باطلة، هي مردودة. ثم كرر هذا مرة أخرى هذا المعنى. والمقصود بهذا أن العبادة إذا صار فيها عبادة لغير الله فهي مردودة ولا تسمى عبادة شرعية، وإن كانت عبادة في اللغة، لأن العبادة في اللغة هي الذل والخضوع، أن يذل الشيء ويخضع له. ولهذا يقولون هذا الطريق معبد، معبد يعني مذلل سهل السلوك، عبدته الأقدام حتى صار سهلا ليس فيه صعوبة. فإذا العبادة مأخوذة من الذل والخضوع، هذا في اللغة، فهم يعبدون في اللغة، ولكن في الشرع ما تقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا. فهل هذا فيه خفاء؟ هذا أمر واضح لا خفاء فيه. والأدلة على هذا أكثر من أن تحصى، والآية هذه هي التي ذكرتها، ما في أحد يجهلها، لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى ولا غير من المسلمين: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني أنها لا تحصل العبادة منا إلا بعونك، بعونك إذا أعنتنا عليها. وهذا أمر يجب أن يعلم، لأن الأمور كلها بيد الله، هو المالك لها، هو الخالق وهو المالك وهو المتصرف في الكون كله، وهو الذي يهدي وهو الذي يضل تعالى وتقدس. والهداية لها أسباب والضلال له أسباب، والله جل وعلا هو الذي يهيئ هذه، أي هذا وهذا. ثم يلي هذا قول الله جل وعلا بعد في السورة التي تلي هذه السورة، هذه السورة هي أعظم سورة في القرآن كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي وغيره يقول أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي، نحن سائرين للخروج من المسجد، قال لأعلمنك سورة هي أعظم سورة قبل أن يخرج من المسجد، قبل أن نخرج من المسجد. لما كدنا نخرج قلت يا رسول الله، قلت لي كذا، قال الحمد لله رب العالمين أعظم سورة، وهي القرآن العظيم، هي المثاني وهي القرآن العظيم. لأنها اشتملت على أقسام التوحيد، أقسام التوحيد كلها اشتملت على هذه السورة، أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الحمد لله رب العالمين. هذا يدل على أن الأمر كله لله، وأنه يجب أن يعبد له ويخضع ويذل، وأن الخير كله بيده، وأنه لا ينال أحد شيء إلا بتوفيقه وهدايته، إلى آخر السورة. وقد جاء في حديث أبي هريرة تسميتها صلاة، هي صلاة لأنها دعاء، والدعاء يسمى صلاة، كما في صحيح مسلم أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إلى آخره. ثم بعد هذا في أعظم سورة بعدها وهي سورة البقرة، يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذه تكفي دليلا موجبا لعبادة الله وحده الذي خلقنا، فالخلق من خصائص ربنا جل وعلا لا يشاركه أحد فيه، فهو الذي خلق، والذي يخلق هو الذي يجب أن يعبد. ولهذا عاب على المشركين كلهم أنهم يعبدون ما لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يتصرف، كيف عاقل يعبد من هو أقل منه تصرفا وقدرة ونفعا؟ ما الذي يسوق مثلا أنه يتجه إلى شجرة ويسألها اشفعي لي عند الله، أو يذهب إلى حجر، أو يذهب إلى قبر، قبر ميت، ميت ما يملك شيء ولا يستطيع أن يضيف إلى حسناته حسنة واحدة، ولا أن يزيل من سيئاته سيئة واحدة، فكيف يطلب؟ هذا الذي يقول الشيخ هنا إن الشيطان صور لهم الشرك بمحبة الصالحين، الشيطان فقيه في عبادة، في دعوته بني آدم، وأكثر الخلق استولى عليهم، ولهذا أقسم لربه جل وعلا أنه إذا أخره أنه يحتنك ذرية آدم، يحتنك يعني يجعلهم تحت حنكه ويتصرف فيهم، فصار قسمه هو الواقع الآن. مثلا انظر مثلا الخلق اليوم الذين في الأرض، إذا نسبت المسلمين إليهم يعني قلة، مع أن هؤلاء عندهم من العقول العقول الكبيرة، انظر الاختراعات التي يخترعون في مجال الأسلحة وفي غيرها من المجالات، وهذه العقول ما هدتهم إلى السعادة التي يسعد بها، لأن الهداية بيد الله جل وعلا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. والمقصود أن الخلق أكبر دليل على وجوب عبادة الله جل وعلا، ولهذا كرر هذا في كتاب الله كثيرا يذكره، يقول لهم أروني ماذا خلقوا، هل لهم شرك في السماوات، هل شيء لهم خلق خلقوا، ما أحد يستطيع يقول إن هذا إن الله جل وعلا شركه أحد في هذه الصفة. فلهذا قال في هذه الآية: يا أيها الناس اعبد ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني هو الخالق وحده، لكم ومن قبلكم ومن يأتي بعدكم، فهو الخالق الذي أوجدكم من العدم. وهذا جاء تفصيله كثيرا في القرآن: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته أنشره، ثم إذا شاء أنشره، ماته فأكبره، ثم إذا شاء أنشره. ثم بعد هذا: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعين، إلى آخر الآيات. كل هذا من خصائص الله جل وعلا، وهذا كله داع إلى أن يعبد الله وحده، ما يعبد معه أحد. ولكن أكثر الأمم، بل أكثر بني آدم ضلوا عن هذا مع وضوحه، هذا اللي يقصد السيف، مع وضوحه وبيانه ضلوا عنه، تركوه. فكل نبي يواجهه الملأ الأعلى من قومه، الملأ الذين تملأ المناظر، أبهاتهم ومناظرهم لها وقع في أنظار الناس، يعني السادة والكبرى هم الذين يقابلون الأنبياء بالرد وبالكفر الذي كفر. يدل على هذا وضوحا الحديث الذي في الصحيحين: قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فرفع صوته، فعرفوا أنه كان في سفر، عرفوا أنه يريد أن يجتمعوا، فاجتمعوا. قال: أتدرون متى هذا؟ يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أسف على هذا الله، هذا سوف نعيشه. فقال: أتدرون متى هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا يوم ينادي الله، ينادي الله جل وعلا آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999، ايش باقي من الألف؟ بقي واحد. 999 إلى النار يبقى واحد فقط. لهذا خاف الصحابة خوفا شديد، قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا، أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو بالعكس كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. ثم قال منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج 999. هذا يدلنا على أن يأجوج ومأجوج أنهم بني آدم كما يعتقد بعض الخرافيين وبعض الناس اللي أنهم شكل آخر، وأنهم هؤلاء الذين على الأرض الذين أعطاهم الله عقولا وأفكارا وقدرة على ما أمروا به، ولكنهم أبوا ونفروا وصاروا يعبدون شهواتهم وأهواءهم ورؤساءهم. فهؤلاء هم الذين يذهبون. يدل على هذا حديث الشفاعة الذي هو معنى قوله، يعني قوله تعالى ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات إلى آخر الآيات. وفيه أن الله جل وعلا إذا جاء ليفصل بين عباده فهو يحاسب عباد بنفسه جل وعلا، ما أحد يحاسبهم، هو الذي يحاسبهم، سمعون كلهم في مكان واحد، يبقون فيه يوما مقداره 1000 سنة، 1000 سنة وقوف على أقدامهم. هذا عذاب لولا أنهم خلقوا خلقا ما يقبل الموت لماتوا، يستطيعون. ولهذا يطلبون القضاء ولو إلى النار، يتصورون أن المقصود أنه إذا جاء يخاطبهم جميعا، وهذا يخص من قوله جل وعلا أنه لا يكلمهم ولا يزكيهم، لأنه كلام عام وهو كلام فيه عذاب. أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب بلى، هذا العدل والحق. فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله على صورته وهيئته إلا إذا كان صالحا من عباد الله، عبد بدون رضاه، فإنه يؤتى بشيطان على صورته ثم يقال لهم اتبعوهم، يتبعونهم إلى جهنم، ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، لأن المنافق مع المؤمن في الحكم الظاهر إلى أن يميز بينهم في هذا الموقف. فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، هذا لفظ مسلم في صحيحه، في غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ هذا الشاهد، هذا يدل عليه، ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ أن الناس جلهم ذهبوا، فهم قلة الذين بقوا. ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ ذهبوا إلى جهنم. فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، واليوم لا نحتاج إليهم بشيء، ولنا رب ننتظره، يقول لهم أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله من كذا مكان حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيقول هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق ما يستطيع أن يسجد، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، جعل ظهره طبقة واحدة، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا. هذا المقصود، المقصود أن قوله الذي خلقكم دليل كافي في وجوب عبادة الله جل وعلا، فالخالق هو الذي يعبد، ثم الخلق الذي يحيط بنا كما نبهنا ربنا جل وعلا في هذه الآية، الذي جعل لكم الأرض فراشا، من الذي مهد الأرض بهذه الصورة وجعل لها جبال وأودية ومسالك وجعلها صالحة للزراعة وللبناء ولغير ذلك، نتصرف فيها بكل ما ينفعنا، هل الطبيعة وجدتها هكذا؟ لما يقول الملاحدة الطبيعة، ما هي الطبيعة؟ الهواء والشمس ولا التراب ولا كل حدث له محدث، ولا بد ولا بد، والشيء لا يوجد نفسه ولا يوجده نظيره أبدا. أن تقول مثل سيارة صنعتها سيارة، لا يمكن، أو السيارة خرجت من الجبل بدون صانع، لا يمكن، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كلا الأمرين مستحيل ممتنع، ما خلقوا غير من غير خالق ولا هم خلقوا أنفسهم، فإذن لهم خالق حي قيوم عليم بصير قدير كامل في كل ما يتصرف فيه وما يتصف فيه، له الكمالات، فهو الذي جعل لنا الأرض بهذه الصفة، والسماء فوقنا نراها بلا أعمدة ابنية، لهذا قال السماء بناء، ما قال وصوركم، أيضا وخلق تصوير الله، وأنزل من السماء ماء، السماء هنا المقصود بها العلو يعني من السحاب، أنزل من السحاب ماء فيه حياتنا وحياة دوابنا ومن على الأرض، لو مثلا منع القطر نهائيا ماذا تكون الأرض؟ تكون قاحلة، لا يمكن عليها حياة أبدا، الحياة كلها بنزول المطر، والمطر والماء الذي في جوف الأرض من المطر، أنزله الله جل وعلا وأسكنه الأرض، ولأن ما نستطيع أن نخزنه ونمسكه، لو شاء جل وعلا لجعله غورا، فرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أنزل من السماء ماء فأخرج به من النبات رزقا لكم ولأنعامكم، انظر كيف يعني هذا الذي يخرج من الأرض ثمرات مختلفة وأمور عجيبة، والآن الناس يأخذون من التمر من النخل، كيف هذه الشجرة يخرج منها هذه الثمرة الحلوة الهنيئة الطيبة النافعة التي فيها غذاء كامل، يتصرف ثم من عجائب ربنا جل وعلا أنها الخروج هذا، خروج النخلة في القنو هذا الذي يكون فيه شمراخ يمكن فيه 20 تمرة، تجد هذه مثلا بدأ فيها الرطب، وهذه خضرة، وهذه صفرة، وهكذا حتى يبقى وقتا يتمتع فيه الناس، ما جاء دفعة واحدة مع أنه في مصدره واحد، شمراخ وفي غنى واحد، يبقى شهر أو شهرين والناس يأخذوا منه، كله بإذن الله جل وعلا وأمره. ولهذا ضربها مثلا للكلمة الطيبة أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وكذلك غيرها، التين والزيتون والرمان والزروع وغيرها، كلها تخرج، الماء واحد والتراب واحد، وتختلف طعومها ومناظرها وأشكالها ومنافعها. ما الذي جعلها بهذه الصفات وهذه الأمور؟ هي تفكر الإنسان في هذه الأمور. ولهذا فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا ما صبب ثم إلى آخر الآيات. فهذه آيات، فالمقصود أن هذه الأمور واضحة جلية، وهي كلها تدعو إلى عبادة الله، وتدل على أنه هو المتصرف فيها، وهو الموجد لها، الخالق لها، وإليه المصير، وسيحاسب عباده جل وعلا هل قاموا بما أمروا، أو أنهم جعلوا نظر الله جل وعلا إليهم هو يعني أضعف المناظر وأقلها من نظر المخلوق إليه. فالمقصود يعني أن هذا من الآيات، وهذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن، كثيرة جدا، ولهذا وهي واضحة وجلية لكل من ينظر ويتبصر إذا كان يعرف اللغة، اللغة التي نزل بها القرآن، لغة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان لا يعرف، ما الحكم؟ إذا كان لا يعرف اللغة يقول العلماء يجب عليه أن يتعلمها حتى يعرف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالسماع، بسماع الإنسان، إذا سمع أنه رسول كفى هذا، قامت عليه الحجة، كما في صحيح مسلم: والله لا يسمع بي أحمر وأبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. قال يسمع بي، لأنه إذا سمع أن لله رسول وجب عليه أن يبحث عن الرسالة، لأن عنده عقل وعنده فكر ومأمور، وهو عبد، عبد لله، عبد لله جل وعلا. ثم نعود إلى الكلمة السابقة التي قال بعض العلماء المتأخرين إن فيها اشتباه عظيم، وهي الإله والعبادة، فيها اشتباه، ولهذا ضل من ضل من الناس حتى وصل الضلال إلى العلماء الذين يشرحون الأحاديث ويفسرون القرآن وغير ذلك. كيف مثلا تعلقوا بالقبور وصاروا يسألون الصالحين الشفاعة وغيرها، وبعضهم يسأله كل شيء، كل شيء. وهذا يوجد في أماكن كثيرة وحالات كثيرة، ويوجد في أشعار الناس، وخصوصا الذين توجهوا إلى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب، الذين غلوا فيه كما حذر منه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، ولكن أبوا هذا إلا أن يفعلوا ما فعلت النصارى. فصار أحدهم يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا مش من الذي يقول هذا؟ إنسان يتصدى لشرح الحديث ولتفسير القرآن ولكتاب السيرة ولغيره، أليس هذا الذي نهانا عنه بقوله لا تطروني؟ الإطراء هو الغلو في المدح، زيادة غير ما شرعه الله جل وعلا. المقصود أن الاشتباه في الإله ولا نقول هذا سببه ليس سببه اللغة أو سبب معناه غامض، وإن سببه الإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابه وسنة رب من كتاب الله وسنته، هذا السبب في الواقع. ثم إذا تكاثر الناس على شيء وأصبح يعني كأنه أمر مسلم، أصبح إنكاره منكر، وأصبح الناس يرون أن هذا هو الواقع، ولهذا يقول شيخ الإسلام في القواعد التي جعلها قواعد أيضا مثل هذه الأصول، قاعدة الرابعة، وأن شرك المشركين السابقين أسهل من شرك المشركين المتأخرين، لأن السابقين إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله، أما هؤلاء فإنهم إذا وقعوا في الشدائد زاد شركهم في معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله. لهذا كان أيضا جل وعلا يحتج عليهم بمثل هذه المسألة: أفرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم الساعة، هل غير الله تدعون؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون ما تشركون. هذه يعرفونه كلهم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا جعله دليلا على وجوب الإخلاص له في كل وقت وآن، فهم يعترفون بهذا. أما هؤلاء لسخافة عقولهم ولأنهم وجدوا جماعات كثيرة جدا أجمعت على هذا الأمر، الذي كيف يعني تصور الإنسان يقول إن كما يذكر أن أحمد البدوي في طنطا في مولده اجتمع عنده قرابة 3 ملايين من الناس يسألونه ويتشبعون به، معقول مثل هذا؟ أكثر من اللي يجتمعون في عرفات، وقد يشاركهم بعض المنسوبين للعلم، وهذا من المشاكل الصعبة التي جعلت الأمر يكون واضح. ولهذا لو أتيت لمثل هؤلاء وقلت لهم هذا شرك يمكن يرجمونك يقاتلونك، ما الذي جعلك أن تقول أنه شرك والناس كلهم هكذا؟ فهذا هو الإعراض الكلية عن الأمر الذي جاء به رسول الله، إلا هذا أمر ليس سهل، لأن أعظم الذنوب عند الله جل وعلا الشرك، ولهذا أخبر جل وعلا أنه لا يغفره لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا عن دعوة عيسى عليه السلام وبنو إسرائيل الذين قالوا إنه هو الله، قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أعظم الظلم وضع العبادة في غير موضعها، لأن الظلم في اللغة وفي الشرع وضع الشيء في غير موضعه، فهذا الذي يكون ضد الإخلاص الشرك، وهو أعظم الذنوب، قد بينه ربنا جل وعلا بيانا شافيا، والرسول صلى الله عليه وسلم بالغ في هذا في البيان، حتى إنه لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده المشيئة. وهذا يدلنا أولا على أن الأمور كلها بيد الله، وأنه لا يشارك ربنا جل وعلا في التصرف مخلوق من المخلوقين، لا ملائكة ولا رسل ولا غيرهم. الأمر الثاني يدلنا على أن الشرك يقع ولو في صفة من الصفات، لأن هذا في المشيئة فقط، فإذا جعل مخلوقا في صفة من صفاته مشاركا لله فهو شرك، وسواء كان أكبر أو أصغر حسب ما يقوم في قلب الإنسان. ثم الإخلاص الذي ذكر هنا عندنا هو التوحيد، هو توحيد الله، هو عبادته، وقد تبين في دعوات الرسل كلهم ووضح وعرفوه تماما، كما يقول جل وعلا في دعوة هود قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت ما، يعني فهموا كما تماما هذا الذي جاء. وهكذا يقول، تقول أكثر الأمم هكذا يقول، مثل قوم صالح وقوم شعيب وقوم نوح عليه السلام، واتل عليهم نبأ نوح قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات إلى آخر الآية، فتعداهم أنهم يأتون بكل ما يستطيعون. وهكذا الرسل، وبعده هود لما قال له قومه قالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، نقول لا، ثم قالوا إن نقول لا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني بجنون، لأنك خالفتنا وخالفت الناس كلهم، جئت بشيء جديد، فيمكن بعض الآلهة اعترى قلبك فأصابك بخبل بجنون. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني في الحال هو وحده وهؤلاء أمم ما استطاعوا يصنعوا شيء. هذه من الآيات. فالمقصود يعني أن التوحيد الذي جاءت به الرسل بين وواضح، ولكن إذا قلنا مثلا أن الإله والعبادة فيها اشتباه معناها أن الناس ما فهموا لا إله إلا الله التي هي الأصل، الذي يكون عنده اشتباه هذا ما فهم، ولا إله إلا الله لها شروط، من شروطها العلم بالمعنى، أن تكون عاليا من بعد، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلم الذي شهد به، فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك. ومنها الإقرار، الإقرار يكفي عنه النطق، إذا قلت لا إله إلا الله فقد أقررت، ولكن هل يكفي هذا في النجاة؟ لا بد من الانقياد والتسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معلوم التسليم أنه عدم الاعتراض وعدم، ثم الالتزام لابد منه، أن يكون ملتزما الإنسان هذا إلى أن يأتيه اليقين، كما قال الله جل وعلا خطابه لنبيه: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين المقصود من الموت، يعني إلى أن تموت، أنت مكلف بهذه العبادة في حياتك كلها، لا بد من الالتزام في هذا. إذا كان الإنسان اشتبه عليه مثل هذا معنى العبادة، هل العبادة جرد الصلاة الركوع والسجود أو الإمساك عن المفطرات في رمضان أو الذهاب إلى مكة للحج؟ ليست العبادة، العبادة هي مثل ما يقول العلماء اسم جامع لكل ما أمر الله به من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل ما أمر الله جل وعلا به وأحبه فهو فعله عبادة، هذا واضح ليس فيه خفاء. أما أن يحتج علينا بالناس الجهلة والمعرضين الذين سلكوا مسلكا غير مسلك المسلمين، هذا ليس حجة وليس، والمقصود أن هذا خطر عظيم جدا، لأن الإنسان إذا جهل معنى لا إله إلا الله معنى أنه غير مسلم، لا بد من هذا، لا بد من هذا، هذا ضد ما يكون ما يقول الشيخ هنا، إن الأمر واضح جلي جدا. ولكن فيه أمر آخر، وهو الهداية، هداية القلوب والتوفيق لهذا، هذا كله بيد الله، يجب أن يسأل ربنا إياه، فهو الذي يزين الإيمان في قلب الإنسان ويحبب إليه الطاعة ويكره إليه ضدها، كما قال جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من أمري لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قسم الأمور إلى أنها كفر وفسوق وعصيان، يعني أنها صغائر وكبائر، أمور تخرج من الدين وأمور لا تكون قادحة ومنقصة، فهذا كله بأمر الله. ولهذا الذي يكتب الله جل وعلا عليه الشقاء لن يهتدي لو ولو جئته بكل آية، كما بين ربنا جل وعلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. الأمر بمشيئة الله، ولو جئتهم بكل آية لا يؤمنون، الذين كتب جل وعلا عليهم. ولهذا هذا يدلنا على شدة الحاجة، شدة حاجتنا إلى سؤال الله الهداية، كما قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تحصل العبادة إلا بعون الله وتوفيقه وتسديده الإنسان، وهذا من أعظم العبادة، كون الإنسان يتجه إلى ربه مفتقرا يمد يديه له صادقا يسأله الهداية ويسأله التوفيق ويسأله الاستمرار على هذا إلى الموت. هذا أمر ضروري لا بد منه. فهذا الأصل الذي يقول الشيخ رحمه الله إن الله جل وعلا بينه ووضحه في القرآن بيان، هذا الأصل يقول من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، يعني كلمة اعبدوا الله وكلمة لا تشرك بالله شيئا، لا تعبد غير الله، يعني هل هذا فيه خفاء؟ وكذلك إقامة الأدلة على هذا كما أشرنا إليه في كونه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي يجزي العامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم صار على أكثر الأمة ما صار، يعني أن كثير من الأمة وقعوا في خلاف هذا الأمر، أظهر لهم الشيطان الإخلاص بصورة تنقص الصالحين. هذا يواجه ووجه الشيخ في هذا، ولا يزال الناس يواجهون بهذا. إذا قلت له لا تتجه إلى القبر ولا تسأل، اسأل ربك، يقول أنت يعني ما ترى أن هذا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أكرمهم الله، فأنا أسأله بما أعطاه الله، أسأله مما أعطاه الله. يقال له أمرك الله جل وعلا أن تسأل المخلوق؟ الله أمرك أن تسأله هو، ما تسأل المخلوق. والسؤال عبادة، لا يجوز أن يكون لغير الله إلا في أمور ضرورية لا بد منها، لأن السؤال كما هو معلوم في اللغة وفي الشرع أن الدعاء ينقسم إلى السؤال ينقسم إلى قسمين، سؤال عبادة مثل قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وسؤال أيضا دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة أسألك الجنة، أسألك حسنة في الدنيا والآخرة وما أشبه ذلك، كلها عبادة. ولهذا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذه فسر بها دعاء المسألة ودعاء العبادة من المفسرين، كلهم من يقول هذا ويقول هذا، منهم من يقول أستجب لكم يعني أعطكم وأثيبكم، ومنهم من يقيل أثيبكم وأجزيكم. هذا يفسر بالدعاء وهذا بالعبادة، وهذا يفسر بسؤال بإجابة المسألة أنها يستجيب لكم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أما المخلوق فلا يجوز أن يسأل بحال إلا الشيء اللي يستطيعه، يسأل مما في يده شيء يستطيعه وبظروف ضيقة، لأن سؤال المخلوق محرم الشرع إلا في ثلاث حالات فقط، كما جاء في صحيح مسلم في حديث قبيصة قال أتيت النبي فسألته فأعطاني ما سألته فأعطاني، وفي رواية تحملت حملات، يعني حملات لسبيل الإصلاح فجئت أسأله، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد رجلين: رجل أصيب بجائحة، جائحة، الجائحة معروفة، إما يحترق ماله وإلا بيته ولا يحترق وإلا تصادر ماله ما أشبه ذلك، فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم تحرم عليه. ورجل أصيب بفاقة فيشهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أنه أصيب بفاقة فيسأل حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش فتحرم عليه. أو رجل تحمل حمالات في سبيل الإصلاح فهذا يسأل حتى لا يذهب ماله وحتى يبقى الطريق طريق الإصلاح مفتوحا، لأنه لو ترك أن يكون الحملات هذه من ماله يمكن يحجم الناس عن الإصلاح، فيبيح له السؤال في ماله. وما عدا ذلك فالمسألة سحت، السحت الحرام، وفي رواية خموش في وجه صاحبها يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، يأتي عظام هكذا، وهذا يجب أن نكون على ظاهره. نروح أنه أول تأويل المبطلين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما السبب في منع المسيلة؟ ومن هذا القبيل الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب، السبعون الألف من هذه الأمة، قال في صفتهم: الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فلماذا ولا يسترقون؟ يعني لا يسألون الإنسان أن يرقيهم، لأن هذا نوع من السؤال، والسؤال نوع افتقار، القلب يلتفت إلى من يعطيه ومن يستجيب له، فيأخذ المسؤول يأخذ شعبة من قلبه، والقلب يجب أن يكون سليما لله، ليس فيه اشتراك، إلا من أتى الله بقلب سليم في يوم القيامة وقلبه سالم بهذا. فإذا سؤال الحي القادر ممنوع، فكيف أن تذهب تسأل ميت؟ ميت لا يتصرف، وكل من سأل مخلوقا لا قدرة له في الإجابة فقد وقع في الشرك الأكبر. السؤال هذا لأن هذا نوع من العبادة صرف لمخلوق، مخلوق لا يستطيع. ولهذا عرف العلماء الشرك بأنه صرف شيء من العبادة لغير الله، الشرك الأكبر صرف شيء من العبادة لغير الله، أو صرف العبادة كلها لغير الله شيء منه. وهذا يضاف إلى ما سبق بأن العبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها لأحد شيء، وإلا لا تكون مقبولة ويكون شرك. وقوله هنا أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، يعني دعوة الله وحده، يقول إذا ما دعوت الصالحين فأنت تنقصتهم، لأن الله أعطاهم وملكهم. إما وبعضهم يغلو في هذا كثيرا، مثل ما سمعنا في الأبيات السابقة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا الآخرة. يعني إذا كان من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، ماذا بقي لله؟ ومن جملة علومه علم اللوح والقلم، اللوح الذي كتب فيه كل شيء، والقلم الذي خط الله جل وعلا به في كل شيء. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني رسول يعلم ما في القلب، ما في اللوح المحفوظ، وعلم كل ما كتبه القلم، ثم علم إلا ما علمه الله جل وعلا. فالعلم لله جل وعلا، قدرة لله جل وعلا. هذا الغلو، حتى قال بعض المتطرفين من يكون من هؤلاء، يقول إني اطلعت على اللوح المحفوظ لولا حرمة النبي صلى الله عليه وسلم لعينت بعض الناس، قلت أنت بالنار وأنت بالجنة وأنت بالكذا وأنت كذا. شوف الشيطان كيف يتلاعب بالإنسان إلى هذا الحد. وهذا يصدق، بعض الناس يصدقه تبعه. حتى قام رجل من زمن قريب وقال أنا التقيت بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وعلمني، قال لي كذا وقال كذا وقال كذا، فجاء بشرع جديد، وبعد ومع ذلك تبعه أمم على هذا المنهج. الشيطان يتلاعب بالناس تلاعب عجيب في مثل هذا. هذا من ناحية، من ناحية الله. فصاروا يعبدون القبور، نسأل الله العافية، عبادة صريحة. قل الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه الذي يقول إنه لما كانت فرنسا مستولية على المغرب ثم طردوا، كان فيهم واحد تاجر له بستان وحديقه وقصر وأشياء، جاء فيما بعد يريد ماله طالبه، يقول كان له كلب مات ودفن في حديقته، فلما ذهب وجدوا الناس هذا المدفن وصار يعبدونه، يقول هذا ولي من الأولياء، فجاء يطالب بماله وبيته، أقاموا عليه الناس، قال هذا فيه ولي المكان ذا ما يمكن تعطى إياه، تجهون إليه الناس. قال لهم ليس هذا ولي، هذا قبر كلب دفناه، احفروه، إن لم يكن كلب فليس لي شيء. فحفروه ووجدوه كلب، يعني يعبدون كلب قبور، نسأل الله العافية. ونظائر هذا كثيرة. فالاتجاه إلى عبادة القبور يعني صار مركوزا في نفوس كثير من الناس، ما هو كل الناس، كثير منهم يعبدون. لهذا ما تجد بلد من البلاد إلا وفيها قبور معظمة، أما أن تكون في المساجد أو غيرها. وإذا وقع الإنسان في مشكلة وجدته يهرع إلى القبور، وإذا قلت له هذا لا يجوز، هذا من الشرك، قال لك ما تتق الله، أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله وأصلي. الرسول يسأل يقول من رمى المسلم بالكفر فهو كافر. يأتي من يعرف الأمور التي يعني تكون له، ولكن الأمور التي عليه يكون عمن عنها. فهذا الذي يقول أنه في تنقص الصالحين، إذا قيل لهم لا تسألوا هؤلاء قالوا هذا تنقص الصالحين. ويقول وبالعكس، وأظهر لهم الشرك بصورة محبة الصالحين، نفس الشيء، يقول أنا أحب الصالحين وأدعوهم. لهذا تجد مثلا حتى الذين يأتون مثلا لزيارة مكة ولزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، تجدهم يتجهون إلى القبر، وربما صرحوا بسؤاله، جئتك إلى من بلادي أريد كذا وأريد كذا. وبعضهم يعطى مثلا وصايا اسأل لي الرسول اللي يقول لي كله كذا وكذا. الرسول دعوته ضد هذا التي جاء بها، أن يكون السؤال لله وحده جل وعلا. فهذا المعنى أنه أظهر الشرك لهم في صورة محبة الصالحين، وهذا ظاهر واضح. نعم أحسن الله إليك. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا أيضا أصل عظيم من الأصول الإسلام التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بها ويحذر من مخالفتها، وهذا بين في كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرة. أمرنا بالاجتماع في الدين ونهانا عن الفرقة والاختلاف، وتوعد أهل الخلاف بالعذاب العظيم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وذكر بعد هذا قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. جاء عن ابن عباس أنه قال: تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل الألفة والاتفاق والائتلاف، يعني الذين اتفقوا على الحق. ووصانا ربنا جل وعلا بما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى لا تتفرقوا في الدين، لا يتفرقوا في الدين، اجتمعوا فيه. فجاء في هذه الوصية إنما لا تتفرقوا في الدين، في الدين فرقة ما تكونوا في الدين. وفي هذه الآية التي في سورة الشورى ذكر أنه وصى الأنبياء وأمرهم بهذه الوصية، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أوحى إليه قال: والذي أوحينا إليك. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يتمسك به كله ولا يترك منه شيء. أما الوصية التي وصى بها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ألا تتفرقوا في الدين، الفرقة، عدم الفرقة، وهذا أكد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهو في آيات كثيرة. الأمر الاجتماع في الدين وأن التفرق والتوعد عليه في آيات وفي أحاديث كثيرة. حديث الذي صحيح يقول: إن افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهذا كله جاء من باب الذم. جاء في الترمذي أنه قال: كلها في النار إلا واحدة. وجاء تفسيرها أنه سئل من هؤلاء الذين الواحدة هي، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمثلية ما يلزم أن تكون من كل جانب، المقصود أن كل هذا تحذيرا من الفرقة في الدين. ومعلوم أن هذا التفرق الذي قال إنها ستفترق هذه الأمة، هذه الأمة الإشارة، هذا تعيين الأمة الإجابة، أمة الإجابة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي أمة الدعوة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة تسمى أمة الإجابة وهم المسلمون الذين أسلموا وانقادوا لأمر الله، وأمة بمعنى الأمة التي تدعى، وكل من على الأرض هو أمته، يعني من الجن والإنس، هم مثل ما يقول بعض الذين عندهم شيء من الغلو، حتى البهائم حتى الدواب وحتى الملائكة وحتى إلى، يقولون كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل العقلاء من الجن والإنس فقط، ولم يرسل إلى الملائكة ولم يرسل إلى البهائم وغيرها. فالأمة هنا المقصود في هذا الحديث، ولهذا وجه إليهم الوعيد. الوعيد ما يوجه إلى الكافرين، إلا الكافرين مفروغ منهم أنه كفر، الكفر هو أسوأ حالات الإنسان، ليس مع الكفر ذنب مثل يضاف إليه إلا وهو أسوأ منه. لهذا وجه إليهم أنهم في النار، مثل ما قيل في آكل الربا أنه في النار، وقيل في آكل مال اليتيم أنه في النار: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا كلام الله جل وعلا، ليس معنى ذلك أن هذا كفر، وأن الإنسان إذا فعل ذلك أنه كفر كما تقوله الخوارج الذين يكفرون الناس بالذنوب، إن هذا ضلال، ولكن نقول هذا وعيد يجوز أن يقع فيه الإنسان، ويجوز أن الله يعفو عنه، ويجوز أنه يدخله النار ثم يخرجه منها. أما إذا مات مسلم مات على الإسلام، وإن عذب فمآله إلى الجنة ولا يكون خالدا في النار كخلود الكافرين وغيرهم. وقد ثبتت النصوص الكثيرة بل تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فئام من المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة وبرحمة رحم الراحمين، يخرجون على حالات مختلفة، منهم يخرج بالشفاعة ومنهم من يخرج برحمة الله جل وعلا، رحمة رحم الراحمين جل وعلا، ولا يبقى فيها إلا الكفار، لا يبقى في النار إلا الكفار. أما الذي يموت على الإسلام وإن كان عنده ذنوب، فهذا الإنسان يعاقب على ذنوبه، والعقاب الذي ينال المسلم قد يكون في الدنيا ويكفيه، فمن أصاب حدا ثم أقيم عليه كان هذا كفارة له مع التوبة، يعني مع تكون يتوب. وقد يكون أصاب بمصائب، إما في بدنه في مرض وما أشبه ذلك فيكون كفارة، أو في أهله أو في ماله أو في غير ذلك فيكون هذا كفارة يكفر عنه. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذنوب أن المصائب أنها كفارات لما اقترف الإنسان. فإن لم يكفي هذا ففي القبر، القبر حياة، ليس يدفن في القبر خلاص يكون تراب وينتهي، بل هو حياة، ولكن حياة على خير على خلاف ما نعهد ونعرف. فهو إما أن ينعم أو يعذب، فإذا عذب في القبر قد يكون مثلا عذابه أيضا مؤقت فينتهي ينقطع على قدر أعماله، وقد يستمر إلى أن يستوفي ما يستحقه من العقاب، وقد لا يكفي عذابه القبر فيعذب في الموقف فيكفي هذا، وقد لا يكفي هذا ثم يعذب في النار حتى يأخذ جزاءه ثم يخرج منها. المقصود أن عقيدة أهل السنة أنه إذا مات الإنسان على الإسلام مهما كان عنده من الذنوب ما عدا الشرك، لأن الشرك يحبط الأعمال كلها، فإنه لا يكون مخلدا في النار، وإن أصابه ما أصابه من العذاب سواء في القبر وفي الموقف أو بعد ذلك في النار. هذا لا بد منه. المقصود يعني أن الاجتماع في الدين يجب أن لا يكون فيه فرقة، والافتراق هذا خلاف ما أمر الله جل وعلا به، فأمرنا أن لا نتفرق في ديننا بل نجتمع عليه. ورسوله صلى الله عليه وسلم بين هذا بيانا واضح، وحذر من الفرقة والاختلاف، وقال إن يد الله على الجماعة، وأن الذئب يأخذ الشاة المتطرفة من الغنم، فلا تتطرف وتترك الجماعة، يجب أن تكون معهم على في الدين على الدين. أما أمور الدنيا فهو أمر آخر، أمر آخر غير هذا، فإن أمرنا بأن لا نتفرق في ديننا. وبين أن الاختلاف الذي وقع لمن قبلنا أنه في الدين، وأنه بعدما جاءهم العلم وبعدما جاءتهم البينات اختلفوا بعد هذا، وهذا أسوأ حالة وأشد نكالا لمن فعل ذلك. ذكر أن أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه في الدين، يجب أن لا يجتمعوا، وقد فهم الصحابة هذا تماما، أن الصحابة أعطوا عقولا وفهوما وذكاء وذكاء خلاف غيرهم. ولهذا لما أتم الصلاة عثمان رضي الله عنه في موسم الحج صار ما يقصر، لأن السنة هي القصر في ما مواقف لمن أتى إلى مكة في منى وفي عرفات ومزدلفة، مزدلفة فيها جمع وقصر، وكذلك عرفات، يعني تجمع صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. أتمها رضي الله عنه متأولا، لأنه يقول تزوجت في مكة وصرت من أهل مكة، فهذا من التأويل الذي ذكر. فقيل لعبد الله بن مسعود كان معه أصحابه وكانوا في مكان في منى، أتاه آت فقال أشعرت أن أمير المؤمنين أتم الصلاة جعلها أربعا؟ فقال ليت لي من الأربع اثنتين مقبولتين. يقول ثم حضرت الصلاة، فتقدم صلي من معه فأتم، قيل له إنك تكلمت كلاما أول يدل على أنك ما أنت براضي بالإتمام. قال أكره الاختلاف، أكره الاختلاف، الاختلاف ما يصلح، وإن كان يعني فيه تحمل شيئا من السنة. وهكذا كان الصحابة ما يختلفون إذا كان شيء مستساغ، وإلا كان الاختلاف الذي له مجال في الشرع نفسه. فالمقصود أن الاجتماع مطلوب لكل حال، وإن كان الإنسان يقول أن أرى أن الصواب خلاف هذا، بخلاف الذين يبتون في آرائهم ثم يفارقون الناس في آرائهم، إن هذا هو المحذور، لأنه إذا حصلت الفرقة في الفعل حصلت الفرقة في القلوب والتناقض والتباغض، ثم يؤول الأمور إلى ما هو أشد. فالمقصود أن هذا أصل يجب أن يعتبر في الدين، في دين الله جل وعلا، أن لا نختلف فيه ونتفرق فيه. وهذا يقع كثيرا بين العلماء، بين الفقهاء وغيرهم، إذا خالفك ماذا في رأيك فارقته وعاديته ونبذ، ما يجوز من ذلك، ما يجوز أن يكون هذا مجال للفرقة. يجب أن يكون الاجتماع في الدين ثم يحذر الفرقة، لأن الشيطان يحب هذا كثيرا، أن يفرق بين المسلمين. فالمسلمون يجب أن يجتمعوا على الحق كله، فالله أمر بهذا. ومن تمام هذا طاعة ولي الأمر الذي يتولى على المسلم، لأن المسلمين لا بد لهم من إمام، بدون إمام تفسد الأمور واختل النظام وتكثر، يكثر الظلم والاعتداء على الأموال وعلى الأعراض وغيرها. فلا بد من سماع على إمام، ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا أشد التحذير، وأخبر أن قلب المؤمن لا يغل في ثلاث: في الاجتماع في الدين، الإخلاص، الإخلاص أولا، والاجتماع في الدين، والنصح لمن تولى الأمر أن ينصح له من المسلمين، ولاة أمور المسلمين أن ينصح له. هذه أصول جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نجتمع عليها. نعم. الأصل الثالث، أحسن الله إليك، الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع والسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ يعني هذا مثل ما سبق أنه من تمام الأصل الثاني، لأن الاجتماع يجب أن يكون على دين الله جل وعلا ومن قام به، ولهذا أمرنا الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منا. أولي الأمر هم العلماء والأمراء، أولاهما لا يبين الحق ويوضح ولا ينفذ، ولهذا يقول: وإن تأمر عليكم حبشيا مجدع الأطراف. كان العرب عندهم أنفة، عندهم تكبر على أنهم ينقادون لرجل واحد، فكانوا قبائل كل قبيلة تعادى الأخرى وتغير عليها وتنهبها، فكان القوي يأخذ الضعيف. فما عرفوا أن لهم قائد واحد، يعني في جاهليتهم كلها، بل كانوا موزعين، قبيلة فلان قبيلة كذا وكذا، وإن كان القبائل لها رؤساء، كل قبيلة لها رئيس، ولكنه منها، ما يأتيهم رئيس من غير قبيلتهم ولا يقبلون. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بخلاف هذا، أمر بالاجتماع على رجل واحد. لهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم شيء إلى آخر. ووضح هذا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا. فقوله هنا يقول أنه أنواع من البيان، يقول: لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. العبد يعني المملوك، فهل المملوك يمكن أن يكون رئيسا للمسلمين؟ يقول: لو قدر هذا أنه مملوك، يعني جرت عليه عبودية الخلق المخلوق، يشترى ويباع. ومعلوم أن النصر العبودية الكفر، ولهذا الآن ما يوجد عبيد في وقتنا الحاضر، لأنه ما في جهاد في سبيل الله، ما في جهاد الكفار، لأن المسلمين إذا جاهدوا الكفار واستولوا عليهم صارت يعني أموالهم لهم، أخذوا أموالهم وأخذوا أيضا نساءهم وذريتهم، فجعلوها تبعا للمال، يتملكونها اللي يبيع واللي يستخدم وغير ذلك. فإذا لم يكن هناك جهاد فلا به عبودية. ولهذا يقول العلماء: أصل العبودية الكفر، أصل الرق الكفر، عقوبة للكافر إذا استولى عليه المسلم أنه يكون تحت يده يتصرف فيه البيع وغيره، إما منًا وإما فداء وإما استخدام أيضا وبيع. فقال: وإن كان، ولو كان هذا الوالي بهذه الصفة، هذا على سبيل الفرض، لو قدر هذا يجب أن ننقاد له. وجاء فيه يقول: مجدع الأطراف، يعني ناقص، جدع الأطراف يعني مجزوع الأذن ولا أنف وغير هذا، فيجب أنه من تولى أن يطاع ويتبع، ولكن بشرط أن يكون مسلما. فالمقصود يعني أن هذا أمر من الأصول العظيمة التي جاء بها الشرع، يجب أن نتبناها. نعم. أحسن الله إليكم. الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إلى قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا يحكي الحالة التي كان فيها رحمه الله تعالى، لأنه لما قام بالدعوة إلى الله جل وعلا صار الناس أمامه ثلاثة أصناف، يعني هؤلاء الذين ما استجابوا له، أعداؤه صاروا ثلاثة أقسام: العلماء هذا قسم، فأكبر من قام فيه وجه وعدد العلماء، علماء السوء، علماء الضلال الذين ضلوا وأضلوا، ثم القسم الثاني العوام، معروف العوام تبع هؤلاء، القسم الثالث الأمراء الذين كانوا في وقته، فصار الذي يتبعه واحد بعد الآخر شبيها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيض الله له أمراء قاموا بالأمر والتزموه وتم الأمر بذلك. آل سعود رحمهم الله، فإنهم يعني قاموا مستجيبين لهذا الأمر، بذلوا نفوسهم وأموالهم في هذا السبيل وقاتلوا حتى تم الأمر، والحمد لله على ذلك، وسوف يجزيهم الله جل وعلا بما يسر من الجزاء الذي قاموا في نصرة دين الله جل وعلا. والمقصود يقول بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. هل العلم غير الفقه؟ العلم يكون أعم من الفقه، لأن الفقه يكون في حوادث الناس وأفعالهم التي يقعون فيها، وهذه يعني يؤلف فيها المؤلفات، ولكن صارت هذه المؤلفات تستند إلى أئمة معينين، كل طائفة لها إمام، مثلا الحنابلة تبعون إمامهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الشافعية كذلك، والمالكية كذلك اتباع مالك، والحنفية كذلك اتباع أبي حنيفة، فصار بينهم خصام في مثل هذه الأمور وخلافات في الأمور التي يختلفون فيها. ولهذا إذا قرأت مثلا في هذه الكتب وجدته يقول الجواب عن قول الخصم كذا وكذا، فجعله خصم خصومة، كأنها مخاصمة بينهم، حتى وصل الأمر إلى أنه بعضهم يقول أنا حنفي لا أصلي خلف الشافعي، وهذا لا يصلي خلف فلان، وهكذا إلى هذا الحد. يعني هذا العلم يعني يدعو إلى التفرق إلى هذا الحد. ولهذا قال بين ذلك جل وعلا قوله جل وعلا يا بني إسرائيل، بعد ما ذكر قصة آدم سجود الملائكة له ووسوسة الشيطان له وإخراجه من الجنة ثم إهباطه إلى الأرض، ذكر قصة بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم العلماء الذي أقصدهم، وهم أتباع موسى، ما هم بالنصارى، لأن النصارى يغلب عليهم الجهل، أما اليهود فهم علماء ولكن تغلب عليهم القساوة والشدة والإباء والتعنت. ولهذا ذكر الله عنهم جي أشياء كثيرة في هذا، حتى إنه أخبر أنه رفع الطور فوقهم وقال تلتزموا الأمر وإلا ألقي عليكم الجبل، جبل يرفع فوق رؤوسهم، وقال لهم خذوا الكتاب بقوة وإلا ألقي عليكم الجبل، يعني إلى هذا الحد. ولما اختار موسى صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من خيارهم ليستمعوا إلى كلام الله حينما يكلم موسى لما واعده، قالوا له لا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، حتى نراه معاينة، فأخذتهم الرجفة وماتوا. صار موسى عليه السلام يبتهل إلى ربه ويدعو: يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل وقد اخترت منهم 70؟ يقول: لو شئت أهلكتني معهم قبل هذا، فأحياهم الله له. وامتن عليهم بهذا، فكذلك يعني جاء بآيات عظيمة، هذا منها من الآيات العظيمة. ولما استسقاه قومه أمره أن يضرب حجر بالعصا، فانفجر من هذا الحجر 12 عينا لكل سبط من بني إسرائيل عين، فصاروا يحملون الحجر وإذا نزلوا فجرت العيون منه. هذا من أعظم الآيات، حجر يحمل ثم تنفجر منه هذه العيون التي تجري، ومع ذلك يتكبرون ويتأبون على نبيهم. ولما فلق لهم البحر، وصار البحر مثل الجبل، جبال واقفة من الماء يمين وشمال، صار اللي يمسكون يابس يمشون معه، فخرجوا من البحر. دخل فرعون، تكامل دخولهم، دخوله وقمته، أمر الله البحر أن يلتطم عليهم فأهلكهم، أغرقهم وهم ينظرون. هنا فرعون وأنتم تنظرون إليه، هذا عدم تمام النعمة. بعد قليل وجدوا قوما يعبدون بقرا، فقالوا له لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. صلى الله عليه وسلم هذا الحد مع هذه الآيات الباهرة: واجعل لنا إلها كما لهم آلهة. المقصود يعني أنه هذا يقصد اليهود يا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق، هو نبي كريم، والأنبياء كلهم جاءوا من ذريته إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه من ذرية إسماعيل. أما ولهذا أكثر الله جل وعلا المنة عليه، على إبراهيم بذكر إسحاق ويعقوب. لو تأملت القرآن في كل سورة تجده جل وعلا يقول في تنانه في ذكر إسحاق ويعقوب، وإسماعيل لا يذكر إلا وحده. فلما أما المثل في آيات كثيرة، في سورة الأنعام، في سورة مريم، في سورة كل سورة تقريبا تجد إسماعيل يذكر وحده، لأن إسماعيل كان بعيدا عنه. إسماعيل كان في مكة وعاش فيها وكان يذهب إليه أحيانا، أما إسحاق ويعقوب، يعقوب ابن إسحاق فهو حفيد إبراهيم، يمتن عليه، فوهبنا له إسحاق ويعقوب كثيرا. من السبب؟ أولا أن إسحاق ويعقوب معه، كان إسحاق معه في الشام، والأنبياء كلهم من ذريته، هذا من تمام النعمة. وكذلك الكتاب، الكتب التي ينزلها عليه، فكان هذا أبلغ بالإنعام عليه. المقصود يقول أنه يعني في هذا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. في هذا الآية الأولى يقول: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، أوفوا بعهدي يعني خذوا الأمر الذي التزمتموه وجاءكم به موسى وأوفوا به حتى تلاقوا الجزاء. وهذا يدلنا أولا على وجوب الالتزام، الثاني أن الأمر على العلماء أشد على غيرهم، العلماء قد يخالفون مخالفة مع العلم فيكون عقابهم أشد وأنكى. إذا قالوا وإياي فارهبون قال أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، وليس المقصود يعني ذكر قصة بني إسرائيل قصصهم، بني إسرائيل ما انتفعوا من هذا والتزموا بذلك بل كفروا، فإذا نحن المقصودون يجب أن لا نكون مثلهم، وهذا مقصود الشيخ، يعني الذي مثلا يكون مقصوده الدنيا ومقصوده ترأس الناس أو أن يشار إليه بأنه فلان الذي فيه وفيه الذي يحسن الكلام ويعلم ويبعث وكذا وكذا إلى غيره، يعني الثناء، فهذا من عبادة الأنفس من عبادة الهوى، فهذا لا يجوز أن يكون للعلماء، يجب أن يكون العلماء أتقيا، هم أخوف الناس لله جل وعلا وهم أشد الناس التزاما للأمر، فكيف مثلا يحصل الخلاف بينهم؟ تجد مثلا هذا يعادي هذا، هذا يكون كلامه في هذا، هذا كثيرا جدا ويقع وللأسف في بين علماء المسلمين، ولكن غالبهم ليس كذلك الحمد لله، غير أنه مثل ما قلت لكم في الأول مواجهة الذين واجهوه أشد من واجهه العلماء ولا سيما المشهورين منهم، من الأحساء من الرياض من الستير ومن غيرها العلماء الذين صاروا يكتبون للناس ويقولون إن هذا جاء بمذهب خامس وأنه يقول كذا ويقول كذا شيئا كثيرا، وهذا معروف بالرسائلهم وكتبهم وغيرها، ولهذا قصدهم في هذا، يقول إن خالفهم في دعوة المسلمين إلى توحيد الله رموه بأنه جاء ببدع جديدة هيعرف، ولهذا يعني عرف أنهم عدد كبير وكتبهم موجودة التي تحذر من الشيخ ودعوته، ولا تزال الكتب تنشر وتبث، ولكن غالبا أنها تجعل في الأماكن التي أهلها يجهلون، ولكن تعدى الأمر الآن إلى كثير من الناس، كثير من طلبة العلم صاروا يقولون كتب الشيخ هذه فيها غلو، فيها تكفير الناس وفيها وفيها إلى آخره، فنسمع نسمع بهذا كثيرا من هذا، فإذا عادت المسألة التي يقولها إلى أن ازداد الأمر في هذا أكثر من السابق. ما يقول إن ويزيده وضوحا وصرحت به السنة في هذا كلام الكثير البين الواضح في العامي البليد، كثير ما يقول العامي البليد ولكن يقصد العقلاء، العامي يعني وإن كان غير طالب علم ولكنه عاقل يميز بين هذا وهذا، يكون الأمر بالنسبة إليه يكون واضح، ولما صار هذا أقرب الأشياء يعني في وقتي كونه جاء بأمر جديد يجب أن ينبذ وأن يعني خلاف الأمر، ولهذا يكون مذهب خامس، لأن عندهم المذاهب أربعة، مذاهب الفقهاء يقول جاء بمذهب خمس، وكثيرا ما يذكر هذا الكلام في بعض رسائله. يقول وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، يعني التي البدع التي خالفت الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وضلالات تلازم البدع، البدع ضلال. ومقصوده بهذا ما ذكرنا سابقا، لو كان بينهم الخلافات وبينهم التنافر والمعادات، وصار الأمر يزيد شدة في الخلاف، وليس هذا لكل أحد، هذا لقلة من الناس. أما العلماء الذين تحلوا بالعلم فهم لا يتصلون بهذا. وخيار ما عندهم يقول لبس الحق بالباطل، هذه صفة اليهود، هم الذين يلبسون الحق بالباطل، يعني يخلطون، لأن الباطل لو كان واضحا صافيا ليس فيه شيء من الحق ما قبل، ما أحد يقبله، هم يخلطونه الحق حتى يكون مقبولا، كما وصف الله جل وعلا أهل الكتاب بهذا. صار العلم الذي فرضه الله علينا وهو الاتفاق في الدين والاجتماع على الحق، وهو كتاب الله وسنة الرسول الذي أمرنا بالتمسك به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله فسر حبل الله بأنه القرآن، وفسر بأنه الرسول، وفسر بأنه الإسلام، كله حق، كل هذا حق. الرسول يجب أن يتمسك بما جاء به، وكذلك كتاب الله، وكذلك الإسلام. وصار ذلك يعقل عندهم، صار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق، هم رموه بالزندقة، قالوا هذا يجب أن يقتل، يجب أن يقتل، وهكذا زنديق أو مجنون، يعني ما له عقل. صار من أنكره وعاداه وصنف تحذير منه والنهي عنه هو الفقيه، مثل ابن سحيم الذي كان يحذر منه وله بهذا الشيء، ويقول أنه يجب يكتب للعلماء في مكة وفي المدينة وغيرهم، يقول أن هذا يجب أن يصطاد، ويجب أنه يقاتل، وأنه يقول ويقول كذا وكذا. كذلك من فيروز الذي له حاشية على شرح الزاد، وغيرهم كثير، ولا داعي للتسمية، هم معروفين في مثل هذا. هم هؤلاء يعني من العلماء، معدودين من العلماء قاموا فيه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبلغ.